بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا يوم أمس في الكلام على ما يتعلق بالإجماع، والإجماع في اللغة هو الاتفاق، وأما في الاصطلاح فيقول المؤلف: وما عليه فقهاء العصر بعد النبي المصطفى بالطهر عن اتفاق في أمور تحدث. إذن الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم حادثة شرعية، اتفاق علماء العصر على حكم حادثة شرعية. والإجماع حجة من الحجج الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن ابن ماجه: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا الحديث فيه ضعف، وضعفه ابن كثير والنووي، لكن معناه صحيح، فقد قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ومعنى وسطا يعني عدولا، وإذا كانوا عدولا فإنهم لا يجتمعون على خطأ. وقد قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فدل على أنهم إن لم يتنازعوا كان اتفاقهم معتبرا. وكذلك في قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن اتباع سبيل المؤمنين هو المطلوب، والمؤمنون إنما يكون سبيلهم ما اتفقوا عليه. والإجماع من خلال هذا التعريف في قوله: ما عليه فقهاء العصر بعد النبي المصطفى بالطهر، أنه لا بد أن يكون الاجتماع والاتفاق من الفقهاء، لا يكون من غيرهم. ولذلك إذا اتفق مثلا علماء النحو وعلماء اللغة وعلماء البيان، فإن اجتماعهم إجماعهم ليس معتبرا، بل المعتبر فقط هو إجماع الفقهاء. يقول: بعد النبي المصطفى، أي أن الاتفاق إنما يكون بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في حياته فالحجة في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول: عن اتفاق في أمور تحدث، يعني تحدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيها نص ولا كتاب. إذا وجد نص من كتاب أو سنة فإنه لا حاجة للإجماع. يعني الآن الأدلة نقدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع، لكن في البحث أول ما تبدأ ما تبحث في الكتاب والسنة، أول ما تبدأ تبحث في الإجماع. لماذا؟ لأنك إذا وجدت المسألة محل إجماع فلا حاجة إلى وجود الدليل، لأنه حتى لو وجدت الدليل، الدليل يحتمل التأويل ويحتمل النسخ ويحتمل المعارض. أما الإجماع فإنه يرفع هذه الاحتمالات كلها، ففي البحث تبدأ بالجمع بالإجماع. أما في حال في النظر لقوة الدليل فلا شك أن أقوى الأدلة هو القرآن ثم السنة ثم الإجماع. يقول المؤلف: ولا اعتبار بالعوام، قل ولا بقول مولود لعصرهم تلا. لا اعتبار بالعوام، فالعام لا يدخل كما قدمنا أنه لا يدخل في الإجماع إلا الفقهاء. نعم، هو لابد للإجماع مستند، لكنه إذا حصل الإجماع ثبت وصار حجة حتى لو لم تعلم مستنده. يعني الإجماع لابد لهم مستند، العالم لم يقل بالقول إلا عن دليل، لكنك لا يلزم أن تعلم هذا الدليل، أي حتى لو لم يعلم، مجرد الإجماع يكفي حجة. طبعا سيأتينا بعض الكلام التنبيهات على الإجماع. نعم، يقول: ولا اعتبار بالعوام، هذا ظاهر. يقول: لا اعتبار بالعوام قل ولا بقول مولود لعصرهم تلا، يعني أن الإجماع إذا ثبت وحصل الاتفاق من علماء الأمة على حكم مسألة فإنه لا يعتبر قول من ولد في حياتهم. الآن لو فرضنا أن جمعنا كل علماء المسلمين، جمعناهم كلهم في هذا المسجد، فاجتمع الجميع وسألناهم، قلنا لهم: ما حكم تعاطي الحشيش؟ هذه مسألة ليست في القرآن ولا في السنة. فاتفقوا كلهم، قالوا بلفظ واحد: حرام. الآن حصل الاتفاق، هل ندون هذا الكلام ونأخذ توقيعاتهم ونعلقه في المسجد على صحيفة كبيرة ونقول: ننتظر نسجل أسماء المواليد الذين ولدوا في هذا الزمن حتى يموت جميع من في المسجد؟ فإذا ما جميع من في المسجد نشوف أسماء المواليد، نتأكد أن ما أحد منهم صار عالما، فإذا أحد منهم صار عالما نسأله ونقول: ادخل معنا في الإجماع لأنك صرت عالما في حياة أولئك الذين أفتوا بالإجماع. ولا ما له داعي هذا الفعل؟ اللحظة التي يثبت فيها الاتفاق إذا اجتمع كل علماء المسلمين يحصل بها الإجماع. يقول: لا اعتبار بقول مولود لعصرهم تلا، يعني من كان في العصر التالي بعد عصرهم لا نلتفت إلى خلافه وقوله، مدام قد ثبت الإجماع في لحظة لا حاجة بنا إلى أن ننتظر أحدا. والإجماع يقول: حجة لعصرهم ومن أتى من بعدهم في أي عصر ثبت، يعني أن الإجماع إذا حصل وثبت فإنه حجة في هذا العصر الذي هم فيه وفيما بعده من العصور. إذا اتفق الصحابة على حكم مسألة فإن الحكم هذا يثبت إجماعا في عهدهم ويثبت حجة على من بعدهم من التابعين وتابع التابعين. لكن هل يمكن أصلا أن يثبت الإجماع عند غير الصحابة؟ إيه يعني هل ممكن التابعين يجتمعون؟ هل ممكن؟ الإمام أحمد نقل عنه أنه يقول لا إجماع لغير الصحابة، فحملها بعض الحنابلة على أنه يقصد أنه لا أنه لا ليس بحجة إلا إجماع الصحابة، أما غيرهم فليس بحجة. الإمام أحمد لم يكن يقصد هذا، كان يقصد أن الإجماع في عهد الصحابة يمكن ضبطه لأن الصحابة محصورين، فيمكن أن نجمع الصحابة ونسألهم في حكم المسألة فنأخذ رأيهم. لكن من بعدهم مثل الآن في زمننا هذا، ألا يوجد علماء أعلام عظماء جدا من كبار العلماء مع ذلك هم مختفون في بيوتهم أو لأي ظرف في أصقاع من الأرض؟ قد تجد أحيانا قرية من القرى فيها عالم كبير أعلم من كثير من الناس المعروفين، لأن تعرفون الإنسان قد يعرف بسبب الإعلام وبسبب أن له طلاب محبين ينشرون اسمه وينشرون علمه، بينما تجد من هو أعلم من ربما خفي لأنه أو لأسباب نفسية، يعني بعض الناس لا يحب البروز والظهور، أو بعض الناس عنده شيء من الورع اللي يمنعه من أنه يتصدر، لكنه لا يمكن أن تضبط العلماء بخلاف زمن الصحابة. زمن الصحابة العلماء محصورين ومعروفين، لذلك نقول الإجماع وإن كان حجة في أي عصر، ومتى ثبت الإجماع ومتى ثبت اتفاق العلماء فقد حصل الإجماع، لكن مع ذلك نقول لا يمكن بعد زمن الصحابة أن نجزم ونقطع بحصول الإجماع. يمكن تقول في إجماع غير قطعي، يعني إجماع الظني مثل إجماع سكوتي إن لا نعلم مخالفا في هذه المسألة، ممكن، لكن حتى هذا صعب الآن، ما تعلم أصلا، ما يمكنك تصل إلى غلبة ظن أنك فعلا ما في مخالف. العلماء كثير جدا وهم موجودون في كل مكان في الأرض، وكثير منهم مضطهد ومبعد ولا يستطيع أن يتكلم ويصرح بالحق، وبعضهم أصيب بشيء من الإصابات التي تجعلها يعرض عن الكلام والتصدر، فلذلك لا يمكن أن نجزم بأنه قد حصل إجماع إلا في عهد الصحابة. الإجماع لابد اتفاق الجميع. إذن الإجماع حجة في أي عصر، لكن مع ذلك من ادعى الإجماع، الإمام أحمد يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب، يعني في عهد غير عهد الصحابة. يمكن أنا يعني الآن أنا أستطيع أن أجزم بأن كل علماء المسلمين الآن متفقين على أن الصلاة واجبة والزكاة واجبة والصيام واجب، هذا أنا أجزم به، لكن هل يمكنني أجزم بأنها لهم رأي موحد في مسألة المرابحة ولا في مسألة التورق المصرفي ولا في لماذا؟ لأن هذه المسائل ليست من المعلومة من الدين بالضرورة، فلا أمانع أن يوجد من أهل العلم من يخالف، فلذلك دعوة الإجماع فيها صعوبة. لذلك دائما إذا قيل مسألة إجماع إن لم تكن من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة لابد تبحث وتتحرى حتى تتيقن فعلا أن هناك إجماع. هو أصلا لن تحكم إذا حكمت بأنه إجماع معناها أنك تعتقد أن كل علماء المسلمين قالوا بهذا. لا هذا مجرد رأي جماعي، يعني المجامع الفقهية والمؤتمرات، نعم فتوى جماعية لكن ليست إجماع. لا يلزمك العمل، ليس له أي قيمة، كأنك الآن حاضر عند يعني حضرت درس فيه بدل ما يلقيه واحد يلقيه عشرة واجتهدوا ورجحوا حكمة معينة، غير ملزم لك، يلزم العامي المقلد اللي يستفتيهم يلزم. يعني الاستحالة ليست استحالة عقلية، استحالة عادية، يعني عقلة ممكن أنك تتوصل إلى جميع العلماء فتجمعهم جميعا وتسألهم، هذا عقلا، لكن في الواقع فعلا هل يمكن؟ لذلك نحن نقول الإجماع حجة لكن إثباته فيه صعوبة. يقول المؤلف ولا اشتراط لانقراض العصر عند الإمام أحمد ذي الفخر، يعني أنه لا يشترط انقراض العصر، معنى أنك لو جمعت العلماء الآن في هذا المسجد وسألتهم وكلهم قالوا حرام أو حلال يثبت الإجماع، ما يحتاج أن نسجل أسماءهم ونقول انتظروا حتى تموتوا جميعا وقبل وفاة كل واحد منكم نأتيه قبل أن يقول لا إله إلا الله، نقول ألا تزال تقول بحرمة الحشيش؟ يقول نعم أشهد لا إله إلا الله ويموت. إذا ثبت في الجميع أنهم قالوا ذلك يثبت الإجماع، ولا ما يحتاج؟ إذن لا حاجة لانقراض العصر. ومع ذلك فقد ذهب بعض أهل العلم أنه لا بد من انقراض العصر ومع ثباتهم وبقائهم على رأيهم. يقول المؤلف: ولا اشتراط لانقراض العصر عند الإمام أحمد ذي الفخر، ونقل الخلف عن الصديق. من هو الصديق؟ يعني الإمام أحمد، يعني نقل عن الإمام أحمد القول الثاني، وهو قول القول الآخر أنه يشترط لثبوت الإجماع انقراض العصر. طبعا القول باشتراط انقراض العصر قول يجعل الإجماع لا يقع أبدا، لأن إذا انقرض العصر وقلنا أنه ما ثبت الإجماع، طيب يعني بعض العلماء يمكن يعيش إلى أن يكون عمره 90 سنة، والفتوى عرضت عليه وعمره 40 سنة، خلال 50 سنة ما يكون نشأ في المجتمع علماء آخرين وصاروا من أهل الاجتهاد؟ إذن لابد نسألهم، وإذا سألناهم سننتظر حتى يموتوا، وإذا انتظرنا حتى يموتوا سيبرز علماء آخرين، وهكذا. إذن لا يقع إجماع، يعني هو قول الحقيقة نظري واضح أنه لا يمكن تطبيقه. كيف يثبت الإجماع؟ يقول المؤلف: بالقول والفعل جميعا صححوا إجماعهم إن لم يكونوا أفصحوا. يعني أنه قد يقع الإجماع قولا، بأن يجتمع العلماء في المسجد فنسألهم فيقولوا بصوت واحد حرام، تصديق إلى الموافقة على كلام الإمام أحمد في الأول، لأنه لا يشترط. إذن الإجماع قد يقع بالقول، بمعنى أن يتفق الجميع ويقول كلهم الحشيش حرام، طيب، أو الدخان حرام. وقد يقع بفعلهم. كيف فعلهم؟ يعني نشاهد كل واحد منهم يدخل للمسجد، فيدخل بعد صلاة العصر، وقبل ما يجلس يصلي ركعتين. كل واحد منهم دخل المسجد، احنا دعوناهم بعد صلاة العصر، فكلهم دخل وصلى ركعتين قبل ما يجلس، فنعرف من هذا أنه أن صلاة العصر، أن تحية المسجد مستثناة من النهي الوارد في الصلاة، إنها ليست من المنهي عنه أن يصليها الإنسان بعد صلاة العصر. نقول اتفق العلماء على ذلك. لاحظ أن أخذنا من أي شيء؟ من الفعل. يمكن يكون من بعضهم قول ومن بعضهم فعل، يعني بعضهم نسأل والبقية لا نسألهم لأن رأيناهم دخلوا المسجد فصلوا بعد العصر. إذن يحصل الإجماع بالقول، ويحصل بالفعل، ويحصل بقول وفعل. يقول: إن لم يكونوا أفصحوا، يعني ولو لم يتكلموا. لكن هل يحصل الإجماع بغير هذا؟ يقول المؤلف: إن لم يكونوا أفصحوا بالخلف من بعض الذين أجمعوا من غير حمل الاضطرار يمنعوا. يعني إذا لم يكن من غير خلف الاضطرار يمنعوا، يعني إن لم يكونوا مضطرين إلى السكوت. مثلا هذا يسمى بالإجماع السكوتي. نحن نجمع العلماء كلهم في هذا المسجد ونقول: ما حكم الحشيش؟ فيقول منهم 10 من المتقدمين يقولون حرام، والبقية ساكتين. إن كان هناك عذر لسكوتهم، تعرفوا الأعذار، إما أنه يخشى أن يتكلم فيعاقب، أو أنه يستحي أن يرد على هذا الذي أمامه لأنه شيخه أو أعلى منه، لكن إذا لم يكن هناك عذر فسكوتهم معناه إقرار، وإلا تعرف العالم لا يسوغ له أن يرى الخطأ ويسكت، فهو لو كان يرى رأيا آخر لأنكر، فما دام قد سكت فهذا قد حصل به الإجماع. طيب هل هذا الإجماع مثل إجماع هم لو كلهم وقعوا على أوراق وقالوا نقول بالتحريم؟ هو أضعف، لكن أيضا يسمى عندهم إجماع، يسمى بالإجماع السكوتي. إجماع السكوتي هو أن يقول أحد المجتهدين قولا فينتشر في الباقين فيسكتوا من غير أن يكون لسكوتهم عذر. هذا هو الإجماع السكوتي. هل الإجماع السكوتي حجة؟ أكثر الإجماعات الآن اللي تجدونها في المغني وفي غيره هي إجماعات سكوتية. إيش معنى إجماعات سكوتية؟ يعني أنه قال بهذا القول مثل الأئمة الأربعة وفلان وفلان وفلان من الفقهاء المشهورين ولا يعلم لهم مخالف. فمعنى أنه لا يعلم مخالف أن القول، طبعا لابد يكون القول انتشر، لا يكون القول غير منتشر، لا يكون خفي. إذا كان القول قد انتشر، مثل ما إذا قلت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر في المسجد قال: إنما الأعمال بالنيات، انتشر بين الصحابة وسكتوا، هم ما تكلموا، ما نقل الحديث بهذا اللفظ إلا ما نقله إلا عمر بن الخطاب ورواية أخرى ضعيفة، اثنين من الصحابة، عمر الصحيح وغيره بسند ضعيف، غيرهما لم ينقله، لكن الجميع كان يستمع ويقر. إذن هذا هو معنى الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي دلالته ضعيفة، ليس مثل الإجماع القطعي، الإجماع القطعي الذي يحصل بقولهم وبفعلهم. يقول الآن انتهى من الكلام على الإجماع. أكثر الإجماعات قلنا سكوتية. ما حكم مخالفة الإجماع؟ بعض الأصوليين يقول مخالفة الإجماع كفر. إذا قال الأصوليين مخالفة الإجماع كفر، ماذا يقصدون بالإجماع؟ لا يقصدون الإجماع يعني الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، الإجماع القطعي يعني أن الصلاة واجبة وأن الزنا حرام وأمثال هذا. ما يقصد الإجماعات التي تجدها في المغني؟ أجمعوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة، نقل في المغني على أنهم أجمعوا. طيب إجماع هذا هل هو إجماع قطعي ولا ظني؟ ظني. لذلك هل مخالفه يكفر ولا ما يكفر؟ لا يكفر. لكن الإجماع القطعي اللي هو المعلوم من الدين بالضرورة، المسائل المعروفة من الدين بالضرورة يتنقلها السلف الخلف عن السلف، هذه هي التي مخالفها يكفر. كلمة الإجماع لها الصلاحات. فالنووي إذا قال أجمعوا يقصد فقهاء الشافعي، ابن المنذر إذا قال أجمعوا يقصد الجمهور، لأن الطبري وعدد من العلماء ويفقهم ابن المنذر يرون أن قول الجمهور إجمع بشرط أن يكون المخالف قلة. لماذا؟ يقول لأن النادر لا حكم له، ولأن النادر شاذ، وهذا الشاذ أخطأ بمخالفة الجمهور، كان عليه أن يتابعهم ويوافقهم. هذا واضح الكلام. طبعا فيه نوع وجاهة أيضا، لكن يصعب علينا أيضا أن نعتبره هو الإجماع القطعي الذي هو حجة من الحجج. صحيح أنا أعرف أن القول مدام تواطأ عليه واتفق عليه عدد كبير جدا من العلماء والفقهاء، هذا لأنه أقوى من القول الآخر، لكن أن يجعل مخالفة مخالف للإجماع هذا هو الصعب. المؤلف بعد ذلك يتكلم عن الصحابي، تكلموا بالفعل فقط أو بالسكوت فقط. إيه إذا شفت أن العالم كل يوم يروح يشتري مثلا من البقالة، يحط دينار ويأخذ الغرض اللي يبغاه من غير ما يتكلم كل يوم بهالشكل، تعرف أنه يقول أنه يجوز البيع المعاطة، ما يحتاج أنك تقول هل لابد أن أقول بعت واشتريت ولا ما يحتاج. إيه ينقلون مثلا على الإمام أحمد أنها راح البقال وما كان عنده فلوس ورهن عندهم السطل، فلذلك يجوز الحنابلة مثل هالرهن. الإمام أحمد راح للبقال وقال له شوف أنا ما عندي فلوس، خذ هالسطل هذا وعطني اللي احتاجه، إن جئتك في وقت أداء الدين وسلمتك حقك وإلا فالسطل لك. هي المسألة خلافية، هل لي أن أقول هذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يغلق الرهن من راهن الذي رهنه له غنمه عليه غرمه، هل يحق لي أن أقول كذا ولا لا؟ من قال من الحنابلة بالجواز يستدل بأن الإمام أحمد فعل هذا، لأنك أنت الآن تعتبر أنه مجتهد، أهم شرط من شروط المجتهد يكون عدل ثقة، ما هو يفتي بكلامه ويخالف قوله فعله، فما دام فعل هذا الفعل فمعناه أنه يعتقد أنه مباح. نعم هو الإجماع مثل ما قلت لك يحصل حتى بالسكوت. فأنت إذا مثلا قلت أنا أجمع أقوال العلماء، فوجدت أربعة منهم نقل عنهم الفعل، وخمسة نقل عنهم القول اللساني، وبقية ما نقل عنهم أنهم خالفوا، فتقول هذا إجماع، من بعضهم سكوت ومن بعضهم فعل ومن بعضهم قول. نعم اي نعم ورد فعل فقط كثير. أكثر أشياء الآن نقول الناس دائما الفقهاء تقولهم ويتعاملوا به الناس من غير نكير، مجرد الفعل يقول الناس قاعدين يسوونه. يعني الآن اللي يقول لك أن دعاء ختم القرآن ليس بدعة يستدل بأي شيء؟ الناس يفعلونه من زمان ما حد قرش إلا في الفترة الأخيرة. إيه؟ فهو يستدل بالفعل، هو إجماع عندهم طبعا ليس الإجماع القطعي، لكنه عند بعض الأصوليين يسمى إجماع. طبعا في الإجماع القطعي هذا لا شك فيه أنه حجة وإجماع، اللي هو قول الصحابة الذي نقل إلينا. ما بعده من الإجماعات التي لا تستطيع أن تقطع وتجزم فعلا بأن كل عالم من علماء ذلك العصر قالوا به ما لم يكن كذلك، فهو وإن سمي إجماع لك ليس هو الحجة القطعية. هو ما معنى يعني أنها نوع من القرائن والأدلة التي تستدل بها، لكن ليس مثل ما تنقل الإجماع القطعي. نعم لأن انتشر الإسلام. قول الصحابي هل هو حجة؟ طبعا الصحابي عند الأصوليين كما قدمنا. نعم. صحيح. يعني تقصد أن حتى في زمن في بعض زمن الصحابة في آخر زمن الصحابة كان فيه صعوبة. إيه نعم يعتبر نعم يعتبر. ولذلك لما اختلف ابن عباس مع سلمة بن أبي عبد الرحمن لما اختلفوا سلمة له رأي خالف ابن عباس وهو سلمة تابعي حتى أنكرت عليه عائشة قالت إنما أنت كالفروج رأيت ديك تصيح فصحت يعني أنت يعني شو جيبك مع ابن عباس لكن هو له رأي هو يعتبر خلافه لأنه فقيه في هذا العصر إلا إن كان أجمعوا قبله إن كان حصل إجماع قبله انتهى. يقول وليس قول للصحابي حجة. الصحابي عند الأصوليين هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة سمى الصحابي. هل قوله حجة؟ أولا المؤلف هنا ذكر حالة من أحوال أقوال الصحابي. أقوال الصحابي لها أحوال. الحالة الأولى أن يكون قوله مما له حكم الرفع مثل حديث تعرفون من قرأ الجمعة من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة هضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا الحديث لم يصح مرفوعا وإنما الصحيح أنه موقوف. هذا الحديث هو قول صحابي لكن هل هو أليس له حكم الرفع؟ لأنه كيف يعرف أن ما يقال بعلمه واجتهاده كيف يعرف أنه يضيء له نور أو لا يضيء له نور؟ معناه أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا قول صحابي لكنه في الحقيقة في حكم السنة. كذلك الغيبيات إلا إذا كان من ينقل عنها الكتاب. إذا كان ينقل عنها الكتاب يعني كان يجلس لبعض اليهود والنصارى ويأخذ مما وجدوا في كتبهم لا يعتبر قوله في حكم الرفع. نعم كل ما لا يخضع للاجتهاد نعم وليس ممن يأخذ من الكتب السابقة. إذا لم يكن له حكم الرفع فإذا قال الصحابي قولا فيه تكليف وانتشر في الناس ماذا يسمى؟ إجماع سكوتي. يقول الصحابي قول فينتشر. إذن قول الصحابي قد يكون سنة قد يكون إجماع. الحالة الثالثة أن يقول قولا وينكر عليه أو يخالفه غيره. هل هذا قول الصحابي هنا حجة؟ خالفه أو أنكر عليه غيره ليس بحجة. ليس بحجة من غير شك يعني ليس أحدهما بأولى من الآخر. حسنت. ولو كانوا يتفاوتون هو لأن احنا نظرنا إليهم ليس باعتبار العلم باعتبار كونهم صحابة وكلهم يصدق عليه أنه صحابي. خلف الأربعة أبو بكر وعمر وقع فيهم الخلاف هذا اللي نذكره في الصحابي ونتكلم عنها الآن. الآن قلنا إذا أنكر صحابي آخر وخالفه فليس بحجة. طيب إذا قال قولا لا يعرف له فيه مخالف وأيضا لا يعرف أنه انتشر القول إذا انتشر صار إجماع. لكن إذا قال قولا لا يعلم له فيه مخالف وأيضا لا نعلم أنه انتشر هل قول الصحابي هنا حجة أو ليس بحجة؟ نعم ليس بحجة في القول الجديد للشافعي. وكما نقل عن الشافعي قولان فنقل عن الإمام أحمد قولان في قول الصحابي هل هو حجة أو لا. صواب أنه ليس بحجة لأنه لا دليل على عصمته لكنه اللي هو المراد بقولنا قول الصحابي هو هذه الصورة الأخيرة أن يكون لا ينكر عليه أحد لأن إذا أنكر أو خالف. نعم صعب أنهم عدول لكن ليسوا بمعصومين. ولكن لم يعلم أن هذا يدوى شرعا ولا معارضا من الصحابة أنهم خالف. نعم لكنه لم يكن حجة بنفسه لأنه ليس بمعصوم صارت ليس حجة قطعية. يمكن لك أن تستنبط أنت من الدليل ما يخالف وما قاله. ما بأمة لكنه يقول إحنا الأمة عرفنا إجماعها بسكوتها. يعني أنت عالم الآن واحد سألته سمعت يسأل شيخ يقول أنا الآن علي سجود سهو ولا لا وأفتى بفتوى وأنت موجود وساكت وما لك عذر في الكلام. لو كان أخطأ ألا تصحح له؟ لكنك ساكت معناها إيش؟ إقرار. يعني إما إقرار أو على الأقل أنك تعرف أن المسألة فيها خلاف من قبل وهو أخذ بأحد الأقوال ما هو خطأ. يعني لو قال قول خطأ تماما لا أنكرت عليه. قول الصحابي إذن طبعا الإمام أحمد يعتبر قول الصحابي وإن كان ليس دليلا مستقلا لكنه حجة ظنية، مع أن حجة ظنية يعني أنك يمكن أن تستعين بها في ترجيح قول، لأن الله تعالى مدح الصحابة واثنى عليهم ومدح من تابعهم في قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان، فيثنى على من تابع الصحابة، لكن لا يدل هذا على أن حجة. هذا مثل الإجماع الظني، الإجماع السكوتي، نوع من القرائن التي تقوي بها قولك لكن ليس حجة مستقلة مثل القرآن والسنة والإجماع القطعي. نعم إيه، إذا ما انتشر ما يكون إجماع سكوتي. لا ليس بحجة، يعني قصد حجة لمن استفتاه إيه، حتى بس حتى الشيخ اللي عندنا الآن في زمننا حجة على من استفتاه، لكن لما يسمى لا قول صحابي أن حجة مستقلة، إن الله تعالى يقول فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون وأنا لا أعلم وسألت. يقول ليس قول للصحابي حجة على صحاب فاقتفي المحجة، يعني لو اختلف الصحابة ليس قول أحدهما بأولى من الآخر. باب القياس، القياس لعلنا نتكلم عن القياس ثم نقرأ ما ذكره المؤلف. القياس أولا الأدلة، قلنا القرآن والسنة والإجماع، والآن بدأ في القياس. القياس في اللغة هي التقدير، تعرف الواحد يقيس بالمتر يقدر مساحة الأشياء وأطوالها، في الاصطلاح هو حمل معلوم على معلوم لاشتراكهما في علة الحكم. أنت الآن عندك حكم، عندك مسألة لا تعرف حكمها وعندك مسألة تعرف حكمها، فتحمل الحكم الذي فتحمل المسألة التي لا تعرف حكمها على التي تعرف حكمها، يعني تلحقها بحكمها. مثلا نعرف أن الله تعالى حرم الخمر، هذا عندنا ثابت من الشرع، فيرد عندنا مثلا النبيذ، النبيذ أمر جديد، طبعا النبيذ ليس بجديد، هذا مثال. هذا النبيذ مثلا نريد نعرف حكمه، فنقول النبيذ نريد نقيسه على شيء حتى نعرف الحكم فيه، فنجد أنه يمكن قياسه على الخمر، فنجعل الخمر أصل والنبيذ فرع. طيب نحتاج الحكم، الحكم ما هو؟ تحريم، حكم الأصل اللي هو التحريم. طيب ما العلة التي تلحق الفرع بالأصل؟ إذهاب العقل أو الإسكار، فتقول النبيذ كالخمر في الإسكار فهو مثله في التحريم. هل القياس حجة؟ نعم نعم، القياس حجة، وهو حجة عند جماهير أهل العلم، قد استعمله الشرع. امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق بالقضاء. هذا قياس ولا لا؟ الأصل ما هو؟ الأصل دين الآدمي، والفرع دين الله تعالى وهو الصيام، الحكم وجوب القضاء، والعلة براءة الذمه. أيضا قول عمر لأبي موسى في الكتاب المشهور الذي بعثه إليه، قال وقس الأمور، وقس الأمور، قس الأمور يعني استعمل القياس. أركان القياس أربعة، الأول الأصل، والأصل هو المحل الذي ثبت فيه الحكم بدليل شرعي. مثاله الآن الوضوء يجب فيه التسمية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب والغسل، الغسل ما ورد فيه حديث، طيب هل يجب فيه التسمية أو لا؟ فيأتي إنسان ويقول الأصل الوضوء والحكم وجوب التسمية، الفرع الغسل، فأقيس الغسل على الوضوء في وجوب التسمية فيجب فيها التسمية. طيب العلة ما هي؟ كونهما طهارة أو كونهما طريقة لرفع الحدث. إذا قاس الوضوء على الغسل في قاس الغسل على الوضوء في وجوب التسمية لكونهما طهارة. مثلا مثال آخر، ما حكم الرمي في الجمار في الحج بحصاة مستعملة؟ نعم اختلفوا فيها والصحيح. طيب الآن لو جاء واحد يجيز، لو جاء أحد يمنع وقال الأصل أنا أقيس استعمال الحجر الذي استعمل على الماء المستعمل في الوضوء، فأقول الأصل هو الماء المستعمل في الوضوء، والفرع الحصات المستعملة في رمي الجمار، والحكم عدم الإجزاء. نعم، العلة هي الاستعمال كونه مستعملة. نحن مو بدأ تقييد، هذا قياس يحتاج وجود وصف جامع يتحقق في الأمر. هذا الآن قياس صحيح، لكن المشكلة أين هي؟ المشكلة في الأصل. هل أصلا أنا أمنع استعمال الماء المستعمل في الوضوء؟ طيب يمكن أن تقول أنا أمنع حكم الأصل وأقول أنه أصلا استعمال الماء المستعمل في الوضوء جائز، فلذلك أجيز أيضا استعمال الحجر المستعمل في الرمي، لأن الاستعمال ليس عذرا، ليس علة عندي لمنع الاستخدام، لمنع الإجزاء. إيه كذلك، إذا أنت منعت الحكم أو منعت العلة أبطلت القياس. وكذلك فكذلك في القياس، نعم، يعني تصير تمنع حكم الأصل. لذلك ترى يعبر بعض الأصوليين يقول لا بد من اتفاق الطرفين يعني المتناظرين على حكم الأصل، يعني إما أن يكون الأصل عندك فيه دليل، إذا قال لك أحد طيب أنا أمنع حكم الأصل، نقول لك لا ليش تمنع، عندنا حديث صحيح وهو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ممكن أن تأتي بعدين وتعارض في صحة الحديث وتقول أن الحديث ليس بصحيح عندي، أو أن الحديث لا يدل على الوجوب باعتبار أنه ينفي الكمال. هذا الآن الركن الأول ما ركن القياس وهو الأصل. الركن الثاني الفرع، ويشترط في الفرع أن لا يكون قد نص الشارع على حكمه وأن توجد فيه العلة. مثلا في النبيذ، هل نص الشارع على حكم النبيذ؟ لا. طيب هل وجدت فيه علة الإسكار؟ وجدت فيه علة الإسكار، إذا تحقق فيه شروط صحة القياس. مثلا الآن السارق ما حكمه؟ قطع اليد. طيب والنباش اللي يعني بعد الدفن يحفر القبر فينبشه ويسرق إما أسنان الذهب اللي في الميت أو الكفن، هل هو سارق أو لا؟ إذا أردنا أن نقيس نقول الأصل السارق، الحكم وجوب القطع، قطع اليد، والفرع النباش، فنلحق النباش بالسارق في قطع اليد بجمع أي شيء أخذ المال خفية، فنقول هو آخذ للمال خفية فكان سارقا تقطع يده كالسارق الذي يسرق المال من غير القبور. الركن الثالث العلة، ويشترط في العلة أن يكون الوصف الذي عللنا به ظاهرا منضبطا. الآن ما هي علة صحة البيع؟ تراضي أليس أمرا خفيا؟ كيف تعرف أنه راضي ولا غير راضي؟ بالصيغة، الصيغة تدلك عليها. إذا لو قلت أن العلة في ليست هي التراضي وإنما صحة البيع موكولة إلى إلى إلى الإجابة والقبول الصادر من أهل يعني عاقل بالغ، هذا صار الآن وصف ظاهر منضبط. مثال آخر الآن، ما هي علة القصاص في القتل؟ نعم، نعم، الأصل فيها تكون منطوقة، المعطى مستثنى، معطى في الأشياء اللي يصير. كيف؟ إيه بيصير المعطى تراضي فعلي. نعم، طبعا هو الشأن لا يعترض المثال، هو مثال طبعا. أنا حتى الآن ما هي علة وجوب القصاص في القتل العمد؟ زهاق الروح ولا نعم العمدية هي العلة، يعني لأنه عمد صار فيه قود، ولو لم يكن عمدا لما كان فيه قود. طيب هل هذا وصف ظاهر منضبط؟ كيف منضبط؟ العمد في القلب، يعني أنا معي مسدس وأطلقت عليك يقولك ما كنت أقصد. طيب هذا مش أنا، أمر خفي باطني، فعلة الآلة. إذن كيف نحكم على أن هذا قتل عمد ولا ليس بعمد؟ من خلال الآلة المستخدمة. إذا كانت الآلة مما تفضي إلى الموت غالبا فهو عمد. لذلك العمد عندهم ما هي في صوره التسعة اللي ذكروها؟ أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يفضي فيضربه بما يفضي الموت غالبا، فهو المعتبر العلة، المعتبر الآلة، لأن الوصف اللي هو العمدية مع أنه هو الوصف المراد في الشرع لكن ما يمكن نقف عليه. مثل ما نقول في السفر، السفر هل نقول العلة التي تبيح للإنسان قصر الصلاة في السفر هي المشقة؟ فهو أصلا ما شرعه الله تعالى إلا رفقا بعبادة للمشقة، لكن ليست هي العلة. لماذا لم نجعلها المشقة؟ غير منضبطة. فإذا جعلناها السفر الذي هو مظنة تحقق الحكمة التي هي المشقة. الرابع الحكم، ويشترط في الحكم أن يكون معللا. كيف يكون معلل؟ تعرفون بعض الأحكام ليست لها علة. لو قلت لك أنا ما هي علة كون صلاة الظهر 4 ركعات؟ أمر تعبدي لا نعرف. طيب لو قال لك إنسان حنبلي، لأن هذه من مفردات الحنابلة عشان ما تزعلون، لو جاء إنسان حنبلي وقال يجب الوضوء من أكل لحم الجزور، ولحم والجزور له عنق طويل رقبته طويلة، فيجب الوضوء أيضا من أكل لحم النعام لاشتراكهما واجتماعهما في طول العنق في طول الرقبة، ها؟ كيف؟ كيف؟ أمر تعبد ما في قياس. إذن أنت ممكن ترد عليه تقول له أصلا الأصل نمنع أنها معروف العلة، ليست له علة. يعني من أين أخذت أن العلة هي طول الرقبة الموجودة في النعامة التي الموجودة؟ نعم. طيب صارنا الآن نحتاج أن نعرف كيف نعرف العلة. كيفية معرفة العلة يسميها الأصوليين مسالك العلة. مسالك العلة، مسالك العلة، أول مسلك من مسالك العلة النص. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ليستجمر أتاه الصحابي بماذا؟ بحجرين وروثة. أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رجس أو ركس. إذن نفهم من هذا أن العلة في منع استخدام الروث في الاستجمار هي النجاسة، هذا واضح من النص. أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما شربت شرب الهرة من ماء الوضوء قال إنها ليست في نجس إنما هي. إذن نعرف أن العلة التي من أجلها لم يكن سؤرها نجسا كثرة ورودها، لذلك نقيس عليها ممكن ما يكون كثير ورود على الإنسان، صحيح؟ هذا المسلك الأول. المسلك الثاني هو الإجماع. إذا أجمع المسلمون على تعليل حكم بعلة معينة ساغ لنا أن نعديه إلى غير موضعه بهذه العلة، مثل ما أجمعوا على أن العلة من منع القاضي، تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر يقول لا يقضي القاضي وهو غضبا، أجمع المسلمون على أن العلة هي تشوش الذهن الحاصل نتيجة الغضب، فنقول يمنع القاضي من القضاء حال غلبة النعاس، ويمنع القاضي من القضاء حال كونه حاقنا، قياسا على حال الغضب باعتبار تشوش الذهن. طيب من أين أخذنا العلة؟ من الإجماع. طيب هذا أمر سهل. الدقيق هو استنباط العلة. استنباط العلة من استنباط العلة من أنواع استنباط العلة تحقيق المناطق، تنقيح المناطق. تنقيح المناطق معناها أني آتي بنص شرعي في حكم وأجمع ما يمكن جمعه من الأوصاف التي يمكن أن نجعلها علة، ثم أبعد الأوصاف الطردية وأبقي الوصف المؤثر. مثلا أعرابي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي وأنا صائم. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. ثم أخبره ببقية الكفارات حتى بين أن عليه صيام الشهرين وإطعام 60 مسكين، ثم أخذ أتي بمكتر من تمر فقال تصدق به على أفقر مني، قال أطعمه أهلك. حديث مشهور في الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا الأعرابي يجب عليه كفارة مغلظة. ما هي العلة؟ إذا جينا نستنبطها نجمع الأوصاف، نقول أولا أول وصف أن الذي جاء ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام أعرابي. الوصف الثاني أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام. الوصف الثالث أنه وقع على أهله ولم يقع على أجنبيه. الوصف الرابع أنه أفسد الصيام، أفسد الصيام الواجب. يمكن نقول بعد جاء في بعض الروايات أنه يشد شعر رأسه، في بعض الروايات أنه يضرب صدره. إذن هذه صارت عندنا 6 أوصاف. طيب خلنا نجمعها. هل يمكن أن نقول أن العلة في إيجاب الكفارة كونه أعرابي ولذلك كل أعرابي يجب عليه الكفارة المغلظة؟ لماذا؟ نقول هذا وصف طردي لم نشهد من الشارع أنه يلتفت إليه، بل شهدنا من الشارع عدم اعتباره والمساواة بين الناس في الأحكام. طيب هل لأنه رجل أو امرأة؟ لأن نشهد من الشارع أنه لا يفرق بين الرجال والنساء في الأحكام. طيب إذن هل لأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسأل أحد من الصحابة؟ لا، سؤال النبي عليه الصلاة والسلام أدعى للرحمة والتخفيف. طيب إذن هل لأنه جامع زوجته ولم يجامع أجنبية؟ يعني لو وقع في الزنا لما صار الحكم فيه. طيب هذه كلها وصف صوت طردية عندنا. طيب هل لأنه جامع زوجته في رمضان ممكن يكون هذا الوصف؟ طيب ولا لأنه أفسد صياما واجبا؟ ترى في فرق. إيه هو يعني هل لأنه أفسد الصيام في رمضان ولا لأنه واجب؟ رمضان. بالطعام. طيب إذن صار عندنا الآن في النهاية اجتمعنا على وصفين اتفقنا عليها نحن خل العلماء. اتفقنا على الوصف الأول هو أنه جامع في نهار رمضان، والثاني أنه أفسد صومه الواجب في رمضان. صار عندنا علتين. طبعا يأتي الحنابلة فيقول أنه جامع، ولذلك تجب الكفارة على كل من جامع، يقيسون على هذا كل من جامع. ويأتي غيرهم فيقول لا، كل من أفسد صومه في رمضان الواجب فعليه الكفارة. لاحظتوا كيف جمعنا الأوصاف، جمعنا الأوصاف ثم سبرناها كلها، جمعناها كلها ثم أبعدنا الأوصاف الطردية وأبقينا الوصف المؤثر. مثلا الآن الخمر، لماذا الخمر محرمة أو يجب فيها الحد؟ لا لا، فقط في رمضان. أين؟ لا فقط بالجماعة، عند الحنابلة فقط بالجماعة غير الحنابلة. الآن ما هي علة كون الخمر موجب للحد أو أنه حرام؟ هل هو إذهاب العقل؟ هذا وصف. ولا أن لونه أحمر؟ أنا ما أدري شلونه، بس ها؟ لأنه من العنب. أو لأنه من العنب، هذا عاد رأيت أخاها مغنيا بمكانه. أو لأنه شراب يحفظ في الدن، أو لأنه يشرب بالكؤوس، أو لأنه هذا عاد وصف، لكن أو لأنه يستورد من الخارج. بعد ما تجمع الأوصاف الآن حطيت لستة طويلة بالأوصاف، تقول هذا الوصف هل عهدنا من الشارع أن يلتفت لمثله؟ لا، لا على إلى نصل إلى كونه مثلا مزيل للعقل. لذلك أحيانا ترى نختلف في العلة، يعني مثل ما قلنا قبل شوي في إفساد الصيام قد نختلف فيها، لكننا نحاول أن ننقح المناط، يعني نبعد الأوصاف الطردية ونبقي الوصف المؤثر. حتى الوصف المؤثر ما هو، يعني ما هو حد الوصف المؤثر يختلف الناس بينهم، وهذا فيه يعني فيه نظر كبير جدا، لكن هذه فكرة الوصول للعلة بهذا الطريق. ما هي أنواع القياس؟ أنواع القياس له أنواع باعتبارات، باعتبار المناسبة وعدمها. هذا تنقيح المناط، تحقيق المناط أنك تعرف مثلا قدر الكفاية. الله تعالى أمر بأنك تنفق بالمعروف، طيب وش المعروف؟ معروف بالنسبة لك أنك تدفع 1000 دينار، بالنسبة لي 100 دينار، لأن الله تعالى يقول ينفق ذو ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه، يعني تطبيق الحكم في محله. نعم. النص والإجماع والاستنباط. طبعا النص تحته قائمة طويلة جدا، مثل تعقيب الحكم بالفاء وهكذا. يعني مثلا أنا ما ودي أمثل لأن الإخوان يقولون فيه في ارتباط عندنا. أنواع القياس له أنواع باعتبارات، باعتبار المناسبة وعدمها ينقسم إلى قياس طرد وقياس علة وقياس شبه. قياس الطرد ما هو؟ أن تقيس باعتبار وصف طردي. الوصف الطردي يسوق فيه القياس ولا لا؟ لا ما يسوق. يعني تقول يلزم كل أعرابي الكفارة لأن أعرابيا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فوجب عليه، غير مؤثر. إذن قياس الطرد، لأنه لماذا سمينا قياس طرد؟ لأن الوصف الذي فيه وصف طردي، الوصف الطردي غير معتبر. القياس الثاني قياس علة. قياس العلة معتبر ولا لا؟ معتبر. الثالث قياس الشبه. قياس الشبه ما هو؟ قياس الشبه معناها أنك تجد علة، هذه العلة لا نقطع أنها وصف ظاهر منضبط يسوغ أن يكون مناسبا ولا تقطع أنها وصف فردي بين بين. واضح؟ هذا معنى قياس الشبه، يعني هو يشبه يعني يشكل علينا، هل هو علة أو طرد؟ هل هو الوصف هذا وصف مناسب أو وصف طردي؟ يكون عندنا تردد. يعني الآن قياس العلة أن يكون الوصف وصف مناسب يشتمل على مصلحة عهد من الشارع أن يلتفت إلى مثلها، واضح. طيب قياس الطرد أن يشتمل على وصف لم يعهد من الشارع أن يلتفت إلى مثله، أجزم. الشبه يكون متردد بينهما، يعني نتوهم اشتماله على المصلحة دون قطع بذلك، لكن ما نستطيع أن نجزم. المثال الآن، لو جاء أحد وقال أن الرأس لا يثلث بالمسح، العلة ما هي؟ كونه ممسوحا. الرأس كم مرة تمسحه؟ ما في إشكال. ما هي علة أنه مرة واحدة؟ هل كونه ممسوحا؟ طيب هل كون الشيء ممسوحا يجعل علة لعدم التثليث؟ أكيد لا ولا؟ يعني الخف مرة واحدة ممسوح. احنا نبغى نقيس عليه الخف، لأن المسح على الرأس مفروغ منه، ثابت بالسنة أنه مرة واحدة. هل لأنه ممسوح فنقول إذن كل ما مسح من خف جبيرة وغيرها يمسح مرة واحدة؟ ولا نقول إن هذا ليس يعني لا نتيقن لا أنه وصف طردي ولا أنه أيضا وصف مؤثر؟ إذن هو متردد، هذا يسمى قياس الشبه. وفي مثال مشهور دائما الأصوليين يذكرونه، مثل العبد. العبد هل هو مثل الحر؟ العبد إنسان وعاقل بالغ، يعاقب ويثاب ويتزوج ويطلق، إنسان، لكن في نفس الوقت هو مال، أليس يباع ويشترى؟ طيب إذن نشبهه بالبهيمة اللي تباع وتشترى ولا نشبهه بالإنسان الحر؟ متردد بينهم. مثل أيضا الحنفية يقولون علة جواز الوضوء بالماء أنه مائع تبنى على مثله القناطر، مائع تبنى على مثله القناطر، هل هذا وصف طردي ولا مؤثر؟ ليش طردي؟ لا مؤثر. نعم، في شيء ثاني ممكن تبني عليه القناطر، ولذلك لما صار كثيرا متوفرا صار الوضوء منه، ولم يمر الإنسان بأن يتوضأ بالخل ولا باللبن ولا بالحليب. أي وش رأيكم بهالوصف؟ إبداع؟ لا مو إبداع، هذا طيب إذا كانت إبداع. الحنفية يقولون لا يلزم الوضوء من مس الذكر، لماذا؟ قل لأنه طويل مشقوق يشبه البوق، فإذا كان طويلا مشقوقا يشبه البوق، يعني أنه طويل مشقوق مثل البوق، العلة الموجودة في البوق أنه لا أن مسه لا يوجب الوضوء أنه طويل مشقوق، وإذا كان الذكر طويلا مشقوقا فهو مثل البوق في وصفه، إذن لا يلزم منه الوضوء، مس البوق لا ينقض الوضوء، نقيس عليه. لكن هل هذا أصلا كون الشيء طويل مشقوق هذا هل هو وصف مؤثر؟ ليس وصف مؤثر. طيب الآن في يعني قياس الشبه، من قال بقياس الشبه هو أيضا قياس الشبه ليس قياسا قويا، لأن إلى الآن ونحن نقيس الشبه ما جزمنا أن هذا علة فعلا، عندنا تردد ولا يغلب الظن، يعني احتمال ما نقطع بها، والقياس الأدلة الشرعية ما يسوق فيها مثل هذا. يطلق قياس الشبه على شيء آخر، صحيح جميل، لكن لابد يكون الوصف مثل ما قلنا، هذه كل الوصفين مؤثرة، أنا أريد وصف فعلا أنت ما تستطيع أن تجزم بأنه وصف مؤثر، يعني نلحظ من الشارع أنه يلتفت إلى مثله. مثال آخر الآن، قياس الشبه يطلقه العلماء على شيء آخر، وهو القياس بمقتضى الصورة الظاهرة، وهذا قياس ليس بصحيح ولا يسوق لأحد أن يسلكه، يعني يقول لأنه يتشابهون في الشكل فيلزمهم نفس الحكم، يعني وهذا ما فعله إلا المشركين. المشركين قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام في شكله وهيئته بشر، إذن والبشر ليسوا أنبياء، إذن هو ليس نبي. قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني بما أنه تصرف تصرفات الآخرين فهو مثل الآخرين، إذن ليس بنبي. ما يسوق، مثل ما لو واحد جاء الآن وقال أن لحم الخيل حرام لأنه يشبه الحمار، أو العكس قال لحم الحمار حلال لأنه يشبه الخيل، إيش تشبه في إيش؟ يشبه في الصورة. الصورة الصورة قياس بمقتضى الصورة لا يسوق. يعني في مثال عصري لقياس الشبه، تعرفون اللي يسمى بتشقير الحواجب. تشقير الحواجب يعني أن تطلع بعض الحواجب. طيب إذا طليت ألا يكون شكل المرأة بعد فعل هذا الفعل مشبها للمرأة النامصة؟ طيب هل مجرد المشابهة في الشكل يقتضي مشابهة في الحكم؟ هذا قياس ترى ضعيف جدا جدا، ما يرجع إليه، ما يرجع إليه. العلة لها نعم لا خل عدها، ما احنا اذا بس ما نقيس على النمص على هذا جائز بناء على نعم لا هو يعني اذا انا طبعا هذا مثال، لكن اراد انه مثلا يحرم بناء على انه تشبه هذا شيء اخر. الان للقياس انواع اخرى باعتبار التصريح بالعله، يعني احيانا نصرح بالعله واحيانا لا يصرح القائس بالعله. تصريح بالعله مثلا يقول النبيذ كالخمر لكونه مسكرا، صرح بالعله جاب نبيذ وخمر وجاب العله النبيذ كالخمر لانه مسكر. طيب احيانا لا يصرح بالعله، مثل يقول النبيذ كالخمر لانه مائع يقذف بالزبد اذا اشتد. ايش معنى يقذف بالزبد؟ تعرفون الشراب قبل ان يكون مسكرا ليست له رغوه، ليس له زبد، فاذا اصبح مسكرا صارت له رغوه. فيقول الان هل ذكر العله ولا ذكر وصفا يتضمن العله؟ إذن هذا ليس قياس الآن صرح فيه بالعلة، لكن ذكر ما هو مظنة العلة. يعني هم اللي يقيسوا يقولون أنه لا يوجد، يدعون أنه لا يوجد إلا في المسكر. ليش؟ الزبد هذا. سادك الله علمه. الآن هذا قد يعني إذن القائس يصرح بالعلة وقد لا يصرح، لكن يذكر وصف تتضمنه العلة مثل ما ذكرت. طيب الآن الحنابلة قالوا جازت، الحنابلة عندهم يجوز تزويج المرأة البكر البالغة من غير رضاها، يعني المرأة البكر البالغة تقول أنا ما أبغى أتزوج، يقول لا نزوجك وأنت امرأة عاقلة بالغة كرها، يجوز ذلك طبعا للولي المجبر، الولي المجبر عندهم الأب. طيب لاحظ في قياسهم يقولون جاز تزويجها ساكتة فجاز ساخطة كالصغيرة. الآن الصغيرة هل يجوز تزويجها وهي غير راضية؟ يجوز. لماذا؟ لأن أصلا كلامها ما له قيمة لأنها غير بالغة، الغير البالغ رفضه وإيجابه وقبوله كله لفظه ما له قيمة، أما البالغ له قيمة له اعتبار. فيقولون ألا يجوز تزويج البكري البالغة وهي ساكتة؟ يجوز. إذن سكوتها دليل على عدم اعتبار كلامها، فإذا كانت لا يعتبر كلامها فنقيسها على الصغيرة التي لا يعتبر كلامها، فنقول يجوز تزويجها وهي ساخطة. أنا ما يهمني غير صحيح، أنا يهمني المثال إنه واضح. طيب توافقون الحنابلة؟ عاد كيفك، لكن هم هذا المثال سكوتها مع الحياء. القياس قد يكون قياسا، يعني أقسام القياس من حيث وضوحه، قد يكون القياس قياسا جليا. القياس الجلي علة قطعية ما نختلف فيها، مثلا منع الله تعالى قول أف للوالدين ولا تقل لهما أف، هل لنا أن نقيس عليه ضرب الوالدين فنقول ضرب الوالدين حرام قياسا على التأفيف؟ طيب هذا اسمه إيش؟ قياس إيش؟ قياس. طيب هذا القياس ترى حتى ابن حزم يقول به، لأن بعض العلماء ما يدخل في القياس، يدخل في دلالة اللفظ، دلالة اللفظية، لكن هم أنه من سماه قياس فهو قياس جلي. وأيضا من القياس ما هو قياس خفي ليس بجلي، وهو القياس الذي ذكرنا أمثلته. نقرأ الآن المتن، يقول المؤلف باب القياس: ثم القياس ما يرد الفرع لأصله في الحكم، رد الفرع إلى لأصل في الحكم لعلة جامعة، والحكم تفصيلهن يقتضيه النظم، تفصيل الأركان يعني. إن علة جامعة للحكم فهي القياس، يعني إذا وجد في الحكم علة فهو القياس قياس العلة. قلنا أن الآن القياس ينقسم باعتبار العلة إلى قياس علة وقياس طرد وقياس شبه. وإن تدل، شوفوا إن تدل لا لحكم توجب فهي دلالة القياس تنسب. هذا الآن يقول إذا كانت العلة تدل على العلة وهي ليست علة في نفسها فهو قياس دلالة. قياس الدلالة مثل ما ذكرنا في الخمر إذا قذف بالزبد، هل هو قياس علة؟ كون الشيء يقذف بالزبد ليس علة، لكنه يشتمل على العلة وهي الإسكار، فيسمى قياس دلالة. يعني أنه العلة فيه التي ذكرت أو الوصف الجامع الذي ذكر ليس في نفسه علة وإنما يتضمن العلة. يقول وإن علة جامعة للحكم فهي القياس باعتلال الحتم. وإن تدل لا لحكم توجب، يعني هي ليست موجبة للحكم لكنها تدل على العلة، فهي دلالة القياس تنسب، يعني قياس الدلالة. وإن يكن فرع له أصلين مردد فيما في بين ما هذين ملحق بأشبه له به فسمه قياس حكم الشبه. المشكلة هنا المؤلف جمع بين قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه في نسق واحد. احنا قلنا أن القياس ينقسم باعتبار كون الوصف الجامع علة أو لا إلى ثلاث أقسام، قياس علة وقياس طرد وقياس شبه، وينقسم باعتبار التصريح بالعلة وعدمها إلى قياس علة وقياس دلالة. إذن هو داخل بين الأنواع، واضح؟ واضح ولا؟ الآن القياس إذا نظرت إلى التصريح بالعلة أو عدم التصريح تقول قياس علة يعني ذكرت فيه العلة وقياس دلالة. قياس الدلالة لم تذكر فيه العلة لكن ذكر فيه وصف يشتمل على العلة، مثل أنه سائل يقذف بالزبد. إذن هذه نوعين انتهينا منها. إذا جينا نقسم القياس باعتبار الوصف، هل هو مؤثر أو ليس بمؤثر؟ نقول قياس علة يعني الوصف مؤثر، وقياس طرد يعني الوصف غير مؤثر فلا يكون حجة، وقياس شبه وهو الوصف فيه لا نجزم بأنه مؤثر أو ولا نجزم بأنه غير مؤثر. المؤلف هنا قال القياس ينقسم إلى علة ودلالة وشبه، إذن داخل بين نوعين من التقسيم. لماذا؟ لأنه يتابع الجويني. وشرط أصل أن يكون ثبتا كفي دليل عن وفاق قد أتى. إذن يشترط في الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه حتى لا يمنع المعترض حكم الأصل. والفرع إن كان لأصل ينتسب فقد نحى قصدا صحيحا لم يعب. يقول الفرع يشترط فيه ألا يكون قد دل عليه دليل. طب لو دل عليه دليل صار هو بنفسه أصل ما يحتاج النقيصة. يقول والعلة الاضطراد فيها يعتمد كالحكم شرط أن يكون مضطرد، يعني يشترط في العلة أن تكون مضطردة في معلولاتها، كلما وجدت وجد الحكم، لكن لو وجدنا العلة ولم نجد الحكم لم تكن علة صحيحة. يقول وتابع للعلة ما وجدت وجوده ونفيه إن نفيت، يعني أنها إذا وجدت يوجد الحكم وإذا انتفت ينتفي الحكم، لأنه لعلة مجلوب وأصله من أصلها مطلوب. المؤلف الآن بعدما فرغ من الكلام على القياس يتناول ما يتعلق بالأصل في الأشياء، وهو ما يسميه العلماء الاستصحاب. الاستصحاب معناه إثبات بقاء ما كان باقيا ونفي ما كان منتفيا، يعني أن تترك الأمور على ما هي عليه، الحكم ببقاء ما كان باقيا وانتفاء. أي نعم، الاستصحاب له نوعان، طبعا هو له أنواع، له ست أنواع، لكن المهم منها نوعان. النوع الأول استصحاب البراءة الأصلية. استصحاب البراءة الأصلية يعني أننا نحكم بأن ذمة الإنسان بريئة من كل التكاليف الشرعية، فإذا اختلفنا مثلا هل الوتر واجب أو لا، نقول الأصل ما هو؟ غير واجب. إذا قلنا هل تحية المسجد واجبة أو لا، نقول الأصل أنها. إذن من أراد، إذا حصل بيننا نقاش، من الذي يتحمل إقامة الدليل على الوجوب؟ المثبت للوجوب. أما النافي لا يتحل لأنه الأصل معي، كما أن نقول البينة على المدعي وليست على المدعي عليه، هو المطالب بالبينة. النوع الثاني هو استصحاب الأصل، يعني إذا أردت أن تحكم على عين ليس على فعل المكلف، على عين من الأعيان هل هي مباحة ولا لا، الأصل أن تقول أن كل الأعيان الموجودة في هذا الكون هي إما تقول مثلا مباحة فمن أراد أن يحرمها فعليه الدليل، أو تقول محرمة فمن أراد أن يبيحها فعليه الدليل. ما الأصل في الأشياء؟ المؤلف يقول الأصل الحل. يقول ومن تفى فيه دليل الحكم فرده لأصله في العلم. طبعا الاستصحاب هو صحيح أنه يرتب لك الاستدلال بحيث أنك يطالب بالدليل من يعدل عن الأصل، لكن هو في حد في نفسه ليس دليلا، هو أضعف شيء ما ترجع له إلا إذا عدمت جميع الأدلة فتقول نبقى على الأصل. لكن إذا وجد دليل لا تعدل إلى الأصل غير مفيدة، مثل استصحاب الحال في الماضي، استصحاب الإجماع في محل الخلاف، وليست يعني المعتبر اللي يحتج بها الناس هي النوعين. يقول: وأصل نفع بعد نفع بعد نور البعثة حل، يعني كل ما كان ينتفع به فإنه الأصل فيه الإباحة، وكل ما كان فيه ضرر فإنه محرم. يقول: وقيل أصل الكل حل النفع، يعني كل ما في الكون الأصل فيه أنه يباح الانتفاع به. وقيل: للتحريم أصل الوضع، يعني الأصل في جميع الأشياء التحريم، والأول يعني أن الحل هو المعتمد فليحكيه أهل الكمال والرشد. فالأصل الإباحة، لأن الله تعالى امتن علينا فقال: والأرض وضعها للأنام، وامتن علينا فقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولو كانت محرمة لما امتن علينا بخلقها لنا. إذن لو جينا الآن بنقول حكم التدخين، نقول حلال ولا حرام؟ الأصل ما هو؟ الحل. فإذا أراد أحد أن يقول بأنه محرم يأتينا ويثبت أنه ضار وأنه له كذلك لو أراد أحد أن يبحث في حكم المخدرات، الحشيش مثلا، الحشيش ما ظهر إلا بعد في القرن السادس أو ما حوله، لو أراد أحد أن يحكم بالتحريم نقول: أنت خالفت الأصل، فأتنا بالدليل الدال على أنه يزيل العقل ويضيع المال إلى آخره، ثم نحكم بعد ذلك بتحريمه، وهو الحشيش. يقولون إيش؟ يعني تثبت أنهم علماءكم، يعني نتفاهم. الآن المؤلف يتكلم عن ترتيب الأدلة، يقول: باب الاستدلال. يقول: إذا مثنى خاص وعام عرض، يعني إذا مثنى يقصد إذا دليلان تعارضا ماذا نصنع بينهما؟ الأصل عند وجود التعارض بين الأدلة، طبعا التعارض هو تقابل الأدلة بحيث يخالف أحدهما الآخر، والتعارض لا يمكن أن يكون في الواقع، إنما هو باعتبار نظر المجتهد، يعني أنا أفهم أنهما متعارضان وإلا في الحقيقة ليس بمتعارضين. ماذا نفعل؟ الخطوة الأولى أن نحاول الجمع بينهما، مثل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دبغ الإهاب فقد، وجاء في مسند أحمد كتب إلينا في حديث عبد الله بن عكيم كتب إلينا النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته بشهر: ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصر. بينهم متعارض الحديثين، صحيح؟ يقول: لا تنتفع من الميتة، ويقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. يمكن أن نجمع بينهما فنقول: إن الإهاب اسم للجلد قبل أن يدبغ، فإذا دبغ لم يعد إهابا، فقوله لا تنتفع من الميتة بإهاب يعني غير مدبوغ، وإذا دبغ الإهاب فقد طهر يعني أنه قد تم دبغه فطهر. ممكن نجمع بينهم، طبعا أنا لا يعنيني هل الجمع هذا صحيح أو لا، لكنه يمكن أن نجمع بينهما. يمكن أيضا أن نجمع بينهما باعتبار اختلاف الظروف، نقول أن الله تعالى أمر بالإعراض عن المشركين وأمر بقتل المشركين، فهذا له حال وهذا له حال، ممكن هذا، نقول أنه أمر بالإعراض عنهم حال ضعف المؤمنين، واحد يصبر ويحتسب ويعرض عنهم، وأمر بقتالهم حال وجود دولة إسلامية تقاتل ويمكنها المقاومة الكفار. أيضا حتى في زكاة الحلي، يعني من الناس من يقول إنما كانت الزكاة واجبة لما كان الحلي محرما على النساء، فلما أبيح التحلي للنساء سقطت زكاته، لأن لما كان محرم صار ما يستعمل، إنما صار وسيلة لخزن المال، فلما صار بعد ذلك يستعمل صار مثل الثياب سقطت عنه الزكاة. يمكن يعني إذن أن نجمع، ما يحتاج أن نقول إن بينهما تعارض فنرجح أحد النصين. الخطوة الثانية إذا لم يمكن الجمع فإننا ننظر في التاريخ، إذا عرفنا التاريخ نقول بأن المتأخر نسخ المتقدم. طيب إذا لم نعرف التاريخ نعدل إلى الترجيح بين النصين، مثلا حديث ميمونة، النبي عليه ميمونة تقول: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وابن عباس يقول: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. طيب المحرم هل يجوز يتزوج؟ صحيح مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. أيهم المرجح؟ يمكن تجمع بينهم، ممكن. كيف نجمع بينهم؟ نقول إن قول ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم يعني في الحرم، لأن اللي يجلس في الحرم يسمى محرم ولو لم يكن متلبسا بالإحرام، بدليل قول الشاعر: قتلوا الخليفة ابن عفان، قتلوا ابن عفان الخليفة محرما، يعني في الحرم، وما كان محرم ما كان على الإحرام لأنه قتل في المدينة، فلكن في الحرم المدني. طيب إذا لو فرضنا أننا لم نستطع الجمع نقول إن حديث ميمونة وحديث ابن عباس، إذا أردنا نرجح حديث ميمونة، أولا لأن ميمونة هي صاحبة القصة، هي التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام فهي أعلم بالحال. ثانيا أن أبا رافع روي عنه أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت السفير بينهما. إذا تقوى قول نعم صاحب القصة. والثالث أن ابن عباس في ذلك الوقت كان صغيرا فيحتمل فيه حال النسيان والسهو والخطأ بخلاف في صاحبة القصة. مثل أيضا الحديث المشهور حديث بسرة وحديث طلق بن علي. بسرة روت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من مس ذكره فليتوضأ، وطلق بن علي يقول أتيت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد فسألت عن مس ذكر فقال إنما هو بضعة منك. في تعارض. طيب أيهم نرجح؟ يمكن أن نجمع بينهم فنقول إن قوله إن بضعة منك يعني لو مسسته باعتباره عضو من أعضائك للحاجة، وأما حديث بسرة فنحمله على ما لو مسسته باعتبار خصوصية فيه ليست في بقية الأعضاء الشهوة مثلا. يمكن لو فرضنا أن ما استطعنا الجمع أو لم نرغب في الجمع لسبب، يعني أحيانا يوجد دليل يمنعنا من الجمع، فيمكن أن نقول مثلا أن حديث بسرة مقدم على حديث طلق باعتبار أن حديث بسرة متأخر وحديث طلق متقدم. حديث هو يقول أتيت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد. أنا الآن قلنا لكم أنه مثال. إذا ما عرفنا التاريخ يمكن أن نرجح نقول أن حديث بسرة ناقل عن الأصل، لأن الأصل أن كل أعضاء الإنسان الواحد لو مسها ما فيها وضوء، فلما صار الوضوء في مس الذكر أخرجنا هذا عن الأصل، فحديث بسرة ناقل عن الأصل والناقل مقدم على المبقي. يعني لو واحد يقول ترى فلان ما يزال في المكتب وجاءك الثاني قال لا ترى طلع، أيهم ستعتبرها أرجح؟ اللي يقول أنه خرج، لأن الأصل أنه يوجد في مكتبه، هذا الشيء الطبيعي، فهو لم يخبرك بشيء جديد. إذن الناقل عن الأصل هو الذي يقدم على المبقي. ويمكن أن تأخذ مثلا باعتبار تقول أن حديث بسرى عمل به التابعون وأنها جميل. أنت عادي إذا ما تريد تتوضأ مس الذكر ترجح هذا يمكن. ويبقى احتمال هذا. إيه لا شك احتمال. يعني لك أن يعني مثلاً حديث الوضوء من مس من أكل لحم الجزور. قول النبي عليه الصلاة والسلام كان أو قولهم كان آخر الأمر ترك من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء من مسة النار. هذا الآن النص. يمكن تقول هذا ينسخ الأمر بأكل من لحم الجزور، ويمكن تقول مثل الحنابلة لا هذا عام وهذا خاص، ونفي العام لا ينفي الخاص. يعني يقول آخر الأمر يترك الوضوء من مسة النار لكن لا ينفي الخاص وهو الجزور. ويمكن ترجع وتقول أصلا ما الذي كانوا يتوضؤون من غير لحم الجزور؟ لا يوجد، إذن لحم الجزور هو الذي تركه النبي ترك الوضوء منه. المهم أنك يعني لك أنك يعني تبحث مثل هذا البحث. يقول إن يمتنع فرده للوقف، يعني إذا لم تستطع الترجيح وهو توقف. نعم وهو التوقف، هذا إذا لم يستطع الإنسان معرفة التاريخ ولا الجمع ولا الترجيح فإنه يعود إلى التوقف. وإن يمتنع فرده للوقف ثم اجتهد عسى دليلا تقفي، يعني اجتهد في المسألة من غير النظر إلى هذين الدليلين، لأن هذين الدليلين المتعارضان تتوقف فيهما. نعم. يقول وينسخ الأخير حكم الأول مما أتانا في الكتاب المزري، هذا لا إشكال فيه، وخص عاما إذ لخاص عرض أو هما بكل فرض. طبعا هذا لا حاجة أن يذكره لأنه تقدم معنا الكلام على الخاص والعام. الآن إذا وجدنا نص عام ونص خاص ما الحكم فيهما؟ إذا نقدم الخاص على العام، نخصص العام بالخاص. نعم. طيب وإذا وجدنا نصين عامين أو خاصين فهو المقصود بالتعارض، أن يكون العامان متقابلان أو الخاصة متقابلان. لكن لو وجدنا نصين كل واحد منهما عاما من وجه وخاصة من وجه. نعم أحسنت. يقول المؤلف فيما سقت السماء العشر. نعم هذا عام ولا لا؟ في كل ما سقت، في كل ما سقت السماء العشر. طيب ويمكن أن نخرج من هذا المواطن التي لا يجب فيها أداء الزكاة، وهي ما لو كان دون خمسة أوسق خصصنا من هذا النص العام. يقول وحديث الماء ثان يشمل الآن مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام ولا خاص؟ عام في إيش؟ عام في كل دخول، عام في كل دخول، وخاص في إيش؟ في صلاة ركعتين، خاص في ركعتين لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وعام في الوقت. طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر، عام ولا خاص؟ خاص في الوقت، إنه بعد العصر حتى تغيب الشمس. إذن هنا النصين كل واحد منهم فيه عموم وخصوص، فماذا نصنع؟ نخصص كل واحد من العموم الآخر، فنقول من دخل بعد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا يسوغ له أن يصلي إلا ركعتين، صحيح؟ بعد العصر، بعد العصر يعني. وإذا دخل الإنسان في أي وقت فإنه يصلي ركعتين. أنه لا يجوز الإنسان يصلي بعد العصر إلا إذا دخل المسجد بعد العصر فيصلي ركعتين فقط. ها؟ هو مذهب الشافعية هذا، ومذهب الجمهور على العكس، خلاف يأخذون بعموم الأمر. طيب يقول وظاهر الآن الأدلة، يقول الظاهر والموجب للعلم مقدم على الظنون، يعني المتواتر يقدم على الأحاد، ومقدم كتابنا والسنة على القياس، لأن القياس إذا عارض النص ما لا يسمى قياس فاسد الاعتبار. ثم الجلي من قياس قدم على خفي، القياس الجلي هو النص اللي مثل قياس التأفيف وقياس الضرب على التأفيف، نعم قياس الأولى. أما الاجتهاد الناس قسمان، إما مجتهدين أو مقلدين، فالمجتهد هو من استكمل أدوات الاجتهاد، فهذا يجوز له الفتية يعني يخبر بالأحكام الشرعية، ولا يجوز له أن يقلد. طبعا والاجتهاد يتجزأ، قد يكون المجتهد في أحكام الطهارة غير مجتهد في أحكام الصلاة، مجتهد في العبادات غير مجتهد في المعاملات وهكذا. وأيضا الاجتهاد لا ينقض بمثله، فأنا إذا اجتهدت ليس لك أن تلزمني باجتهادك إلا إذا كان معك نص، لأن إذا صار نص الاجتهاد خطأ. هل كل مجتهد مصيب؟ لا يقول أهل السنة بأن كل مجتهد مصيب، جمهورهم لا يقولون بأن كل مجتهد مصيب، وإنما المصيب واحد لا بعينه، أحدهما مصيب، ولذلك ترفع المؤاخذة عن المجتهد سواء كان مصيبا أو مخطئا، لأنه إذا صاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد وليس عليه إثم. لا ليس متفق عليه. طيب إذا اختلف للإنسان مجتهدان في فتواهما ما الواجب عليه؟ فيها ست أقوال، لكن إذا اختلفا فيعمل كما لو اختلف له طبيبان، من يتبع منهما؟ أنت لو أخبرك طبيبان أنت ستقول إن فلان أوثق عندي من فلان لأنه أكثر علما ومتصدر وأشعر من كلامه أنه يفهم ما أردته، إذن أتبع. كما تفعل لو اختلف عليك اثنان يرشدانك الطريق، لأن المفتيان في الحقيقة إنما يرشدان الطريق. هل يجوز المفتي أن يقلد؟ لا يجوز المفتي أن يقلد إلا اضطرارا، إما اضطرارا للإكراه أو اضطرارا باعتبار أنه ليس عنده وقت البحث والاجتهاد. يقلد؟ لا، هو ما بلغ فيه درجة الاجتهاد لا يقلد. يذكر العلماء شروط الاجتهاد، هذه الشروط ليست بالفعل إنما هي بالقوة القريبة، يعني لازم أن يكون حافظ كل هذه النصوص، لكن لا بد أن يستطيع الوصول إليها بسهولة. نعم بالقوة القريبة. نعم يقول المؤلف الاجتهاد بذلك للوسع في طلب الظن، يعني الاجتهاد إذن هو بذل الوسع للوصول إلى المطلوب في طلب الظن بحكم الشرعي، حتى ترى العجز عن المزيد، يعني تبذل كل جهدك مجانبا لرتبة التقليدي. وعلم فقه الدين شرط المجتهد، الآن يبدأ بذكر هذه الشروط، وهي يعني فعلا شروط لا يمكن تحققها في كثير من أزمنة السابقة فضلا عن زماننا، إلا إذا نظرنا إلى أنها تتحقق باعتبار القوة القريبة، فالقوة القريبة ممكن مع شدة البحث والتحري يمكن الإنسان أن يحققها. يقول وعلم فقه الدين شرط المجتهد أصلا، يعني يعرف الأصول، وفرعا وخلافا قد وجد، ومذهبا يعني يعرف مذهبه ويعرف الخلاف ويعرف الأصول ويعرف أحكام الفروع. يقول ليعلم الإجماع حتى لا يكون جاهلا مرتاعا، لأجل لا يخالف مقتضاء الإجماع، ويعلم المهم من تفسير كلام رب واحد قدير كذا مهم من حديث أو أثر وحال أصحاب الرواة، لأنه لا بد يعرف أحوال الرواة حتى يستطيع أن يحكم على الحديث بأنه مقبول أو مردود. هو إذا صار مقلد في شيء ما عاد صار مجتهد، صار اجتهاده جزئي. هو يتكلم الآن عن الاجتهاد الكامل. إيه لكن هو عدل الناس عنه، صار الآن اصطلاح أن الفقه هو الأحكام الفرعية. وأن يكون عارفا لغة العرب مع فهمه علم المعاني والأدب كالنحو والصرف وما يحتاجه ليأته على الهدى منهاجه. يعني إذن ليس فقط معرفة النحو ولا معرفة اللغة يعني مدلول الكلمات، وإنما أيضا يعرف علم البلاغة وهو المعاني والبيان. يقول وليس كل في اجتهاد صائبا للاحتمال أن يكون خائبا. إذن أحد المجتهدين مصيب والآخر مخطئ، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد فأصاب وإذا اجتهد فأخطأ، فقسم المجتهدين إلى قسمين، بل من أصاب فله أجران ونصف ذا فحقه للثاني، وما لقول الغير كان يقصد من غير ترجيح فذا مقلد. يعني من كان يطلب قول غيره من غير نظر في الترجيح، يعني أنت إذا جئت تبحث مسألة فتقول أنا سأبحث ما يقول الحنابلة، تبحث لأجل أن ترجح بين كلامهم وكلام غيرهم، فهل أنت مقلد؟ لست بمقلد. أما من ذهب ليسأل عالما ليقلده أو ذهب ليبحث في كتب الحنابلة مثلا ليقلدهم فهو مقلد، والمقلد ليس بفقيه وليس بعالم ولا يجوز له أن يخطئ، إنما عليه أن يقلد من وثق في علمه ودينه. يقول من تصدى لاجتهاد مطلق فمنعه التقليد حتما حققي، يعني من وصل لرتبة الاجتهاد فلا يجوز له أن يقلد. مع أننا إذا نظرنا في حال الفقهاء سنجد أنهم حتى من بلغ منهم رتبة الاجتهاد كانوا يقلدون، لأن الظروف كانت تقتضي ذلك. يعني كان العلماء في السابق يضطر أنه مثل الشاطبي، من قرأ كتاب الموافقات علم أن الرجل البعيد النظر غزير الفهم متحقق فيه رتبة الاجتهاد، وله شرح على فيت مالك شرح عظيم جدا في 10 مجلدات. هذا الرجل لو قرأت فتاوى الشاطبي، لو قرأت فتاوى ستجد أنه لا يخرج عن تقليد مذهب الإمام مالك في شيء. لماذا؟ لأن كان في السابق أنت فقيه مالكي إذا تدرس مذهب المالكي وتستحق من أوقاف المالكية، لكن لو خرجت عن المذهب ستطرد من هذه المدرسة لأنك لا تستحق التدريس، واذهب، أنت لست مالكيا ولست حنبليا ولا شافعيا ولا حنفيا، إذن ستبقى من غير معين. فيحتاج إلى أن يلتزم بهذا الشرط. وأيضا المستفتين الذين يسألونه لا يريدون رأيه، يقولك أنا أتعبد لله على مذهب الإمام مالك، لا تخبرني إلا بمذهب الإمام مالك. نعم نعم. يختم المؤلف منظومته فيقول الحمد لله على إتمامه، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذه اللقاءات وأن يبارك فيها. يقول الحمد لله على إتمامه ما أظهر الموجود من إعدامه، فهو سبحانه وتعالى الخالق سبحانه وتعالى. ثم الصلاة والسلام للأبد على النبي المصطفى بحر المدد الذي يمدنا عليه الصلاة والسلام بالعلم ودلنا على طرق الهداية والإيمان، وآله والصحب ما نجم أضاء وما إليه أمرنا قد فوض. فقد فوضنا إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم طريق الشريعة والوحي والعلم، فهو الذي علمنا ما كان عندنا من علوم الشرع. صلى الله تعالى يصلي وسلم عليه وأن يرضى عن صحابته وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.